كفرت الغش في الامتحانات لو انا مخلص دراسة السنة دي. حقيقي كلمة هقولها ومن غير زعل، لو انا غشيت في الامتحان هتوب لله عز وجل ان انا غشيت، انما الظلم اللي انا ظلمته للناس بتوع دفعتي دول هعمل فيه ايه؟ حاسب نفسك بقى انت. طب تقول لي اعمل ايه؟ اقول لك هتعمل ايه؟ لهم حقوق، لهم حقوق والله. اقول لك حاجه، تعال اعمل لك شيخ كيوت، توب لله عز وجل واستغفر للدفعه كلها وقدر الله ما شاء. لا انا اقول لك حاجه تانية بقى، انا محمد هقول لك حاجه تانية، اعمل حسنات كتير قوي عشان يوم القيامه تعليك دين وحش، وارجو انها تكون اخر غش. ولا انت نفسك اطمنك؟ خلاص يا سيدي هطمنك، توب لله عز وجل وما حصلش حاجه. يا سيدي ما... يا عم انت كنت صغير ما كانش قصدك، ربنا يكرم وبتاع. وانت اما غشيت ده ذنب واحد بس، مش كل دول ما لهمش اي علاقه. لا لهم علاقه. انت عايز تسمع ايه؟ خلي بالك، ما كل واحد هيبقى عايز يسمع حاجه. اللي غش عمل ايه؟ الناس اللي غشت الكتير دول عملوا ايه؟ رفعوا مستوى النتائج، مجموعهم رفع مستوى النتائج، فهم اذوا بعض واذوا بس الناس اللي ما غشتش، صح؟ لان المستوى ما كانش مفترض يبقى كده، مفترض يبقى تاني من غير غش. فكل الناس اللي غشت ما ظلمتش نفسها بس، ده ظلمت نفسها وظلمت بقيه الدفعه، والمدرسين اللي سمحوا ظلموا نفسهم ان هم ضيعوا الامانه، وهذا مضيع للامانه. والفلوس بتاعه المدرس اللي المراقب خدها عشان يقف مراقب على لجنه يخلي الناس ما تغشش فخلاهم يغش، فلوس فيها حرام، الفلوس دي فيها حرام. ومجموع الناس اللي غشت لو رفعوا مستوى المجاميع بتاعت الكليات فأذوا بعض الناس ان هما ما دخلوش الكليات اللي هما عايزينها، دول كلهم لو مليون طالب هيقتصوا. لا ظلم اليوم لو مثقال ذرة. طب تيجي تقول لي الحل ايه؟ في نفسك توب، في الدفعة دي كلها، في الالافات دي كلها حقوق. تقول لي طب اعمل لهم ايه؟ يروح اخليهم يسامحوك. ولا انت كنت عايز تغش فتبقى سهله وقت الغش ووقت الحقوق تقعد ماليش دعوه؟ لا والله، الناس دي لها حق عنها. روح بقى اطلب منهم كلهم انهم يسامحوك.